ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن كثيرا من الناس يسألون سؤالا يتردد على الأذهان منذ قرن مضى، يقولون: كيف تنهض الأمة؟ كيف تتوحد الأمة؟ كيف تكون أمة قوية لها الريادة بين الأمم، ولها السيادة على الأمم؟ وشغلوا أنفسهم بإجابات لا طائل من خلفها، فضلوا وأضلوا، في حين أن نهضة الأمة في أن تصل إلى تحقيق الغاية من خلقها، فالذي يحقق الغاية من خلقه ينال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. هكذا قال الله عز وجل لآدم عليه السلام من أول يوم نزل فيه إلى الأرض، قال له ولحواء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي عن هداي عن طريقتي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. منهاج النبوة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، هي مصدر السعادة ومصدر القوة. فمصدر عزتنا وقوتنا أن نفهم الحياة كما أراد رب العزة والجلال أن نفهمها، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يقل إلا ليعرفون، ولم يقل إلا ليسيطروا، وإنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم العبادة وتوحيد العبادة والدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل هو أساس النهضة. ومن تصور أن نهضة ستكون بغير هذا الأساس فهو واهم. وقد جربوا في واقعنا المعاصر على مدار قرن مضى مشروع النهضة من خلال التغلغل في كل المفاصل الاقتصادية والسياسية وكل النواحي، ووصلوا حتى قال مرشدهم: لقد حققنا مرادنا الذي سعينا إليه على مدار 80 عاما. خلاص. وهذا في رسالة وجهها إلى زعيم الطواغيت في الغرب أوباما، بل هو الطاغوت الأكبر الآن في العالم، يوجه: حققنا مرادنا. أمهلهم الله تبارك وتعالى عاما واحدا حتى لم يفرحوا بما سعوا إليه، لأن هذه النهضة ليست على منهاج النبوة الذي وعد الله عز وجل لأهله بالنصر والتمكين. التمكين تمكين في دار ابتلاء، هل هذا تمكين؟ التمكين الحقيقي مبني على النظرة السليمة للحياة، الزهد فيها، تزهد فيها الدين، ترغب فيها تبعد عنها، فإن زهدنا فيها جاءتنا راغمة ويسوقها الله إليه، تتدلل الدنيا عليه وتقول لك خذني، وأنت تقول: لا، أنا راحل إلى ربي، دار القرار هي جنة رب العزة والجلال. أساس فهم التوحيد كده، ده أنت أمانة، سوف نرد هذه الأمانة إلى صاحبها. منهاج النبوة قائم على توحيد رب العزة والجلال، من أدرك ذلك أدرك حقيقة الحياة ونظر فيها بنور الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده كنا نقول العقيدة والتوحيد، قولوا: لن تبنى أمة من كلام على المنابر، أنتم علماء الحيض والنفاس لا تتحركون، نيران الثورة خالدة في قلوبكم، فطوروا حتى تصلوا إلى مرادكم. نقول: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الله عز وجل لو شاء لهداكم أجمعين، وجعل الناس كلهم على قلب رجل واحد كالملائكة، ولكن الله جعل الدنيا دارا للابتلاء وليس للهيمنة والسيطرة وانتزاع الملك بالقوة وبمخالفة شرع الله عز وجل. لذلك نود في هذا المقام أن نتكلم عن الطريق الواضح لنهضة الأمة، نخاطب به العامة والخاصة، نخاطب به الجميع. طريق نهضة الأمة اللي بيستنكف عنه بل بيحتقر الآن مجموعة من المثقفين أو من يدعون الثقافة، الذين يرغبون في مناهج غربية أوروبية وأمريكية، نسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم. دول دعاة الثقافة، ده المتحضر المتنوع، وهذا ليس بتنوير ولا تحضر ولا حرية ولا سمعة القبيل، ولذلك يتخبطون وليس لهم ولاء إلا لما يرغبون، فتجد الشخص منهم حياته معلقة بالغرب في أكله، في طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة مسكنه، حتى في قضاء الحاجة يفعل فعله، حتى في علاقاته الاجتماعية يفعل فعله ويدعو إلى ذلك ويفرح بذلك، حتى فيما حرم الله يدعو إليه ويقول هذه الثقافة هذا هو التنوير، حتى لو وصل إلى عبادة الشيطان والشذوذ والانحلال الأخلاقي يقلده. وخير شاهد وبرهان مئات الفضائيات التي خصصت لتكريس هذا الهدف وتحويل الناس عن حقيقة ما ينفعهم. منهاج النبوة، والكلام نقوله ونبتغي فيه مرضاة الله عز وجل، لأن وقف رجل في القرن السابع والقرن الثامن الهجري لهؤلاء على مختلف أصنافهم التي حاولوا بها أن يشوهوا دين الله عز وجل وتصدى له، فكانوا يعقدون له المجالس والمناظرات وكانوا يضعونه في السجن مرات ومرات من أجل أنه يقول لهم كلمة الحق. وكان العقيدة التي يقولها ويتحدث بها مبنية على اتباع منهاج النبوة، اتباع منهاج النبوة. الرجل ده من القرن الثامن الهجري، السابع والثامن، شيخ الإسلام ابن تيمية. ما زال الغرب وجنودهم وأتباعهم من أهل البدع يحقدون عليه ويشنون عليه حملات وحملات لا يمكن تصوره. شيخ الإسلام زين، صوفية يحقدون عليه، الشيعة يبغضونه، اليهود النصارى يموتون كمدا عند ذكر اسمه، جميع المثقفين أدعياء الثقافة، التابعين الغرب والشرق عندما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تكاد قلوبهم تنفجر كمدا وغيظا من هذا الرجل. الرجل مات 800 سنة فاتت. الأشعرية أتباع الجهمية والمعتزلة والماتريدية عندما يسمعون اسم الشيخ الإسلام ابن تيمية تجد أن الشخص يتمعر وجهه، لكن منهاج النبوة الذي دعا إليه كان نبراسا مضيئا يظل باقيا صامدا يتحدى كل المخالفين. ليه؟ لأنه لما يتكلم بمنهاج النبوة فمنهاج النبوة محفوظ بحفظ الله لهذا المنهاج إلى قيام الساعة، ولو اجتمع الخلق كلهم وأعرضوا عن رب العالمين فإن الله يبدلهم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش زي واحد هتقول عليه مثلا الناس اعترضت عليه فخلعوه، لا، إن اعترض الخلق كلهم على رب العزة والجلال وكفروا به فالضرر يلحقه، لا يلحق به، لأنه غني بذاته أما ما سواه فهو فقير بذاته مهما كان غناه ومهما كان ملكه ومهما كان علوه. فالذي يتمسك بحبل الله ومنهج الله عز وجل ربنا يدفع عنه. ممكن يبقى الواحد وتجد كل السهام تتوجه إليه، والله عز وجل يدافع عنه ويرمي عنه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شيخ ابن تيمية سأله أحد قضاة واصب بلدة أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته. واحد من واصب بعت له رسالة، هو قاله في الحج وقال له يا ريت تكتب لنا عقيدة بسيطة نقدر نفهم منها المنهاج النبوي طريقة النبوية، إذا سرنا عليها تمسكنا بها. فكتب له ما يعرف بالعقيدة الواسطية لشيخ ابن تيمية. العقيدة الواسطية دي عقيدة أهل السنة والجماعة، اتعملت محاكمات لابن تيمية في العقيدة الواسطية، والوالي جمع الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة عشان يسألوه عن عقيدته، فجاب لهم العقيدة الواسطية بيدلسوا عليه ويكذبوا عليه ويصفوه بأبشع الاتهامات ويقول أنا لا أعرف شيئا عنها، هذه عقيدة. لأن كان في وقتها انحرافات كثيرة جدا وبدع كثيرة جدا جدا، مع أن بعض الناس ربما يظن جهلا منهم أن أصحاب البدع هم الدعاة إلى الله عز وجل وهم الذين يدلون الناس على منهاج النبوة، والرجل مش قادر يميز. فإذا جاء وقت التمحيص سكتوا لم يتكلموا. المهم شيخ ابن تيمية كتب العقيدة الواسطية مجموعة ورقات. العقيدة الواسطية دي عقيدة أهل السنة والجماعة، أي واحد إخواني ساعة ما يسمع عن كلمة عقيدة أو الكلام في العقيدة تجد أنه ينفر منها نفرة شديدة، لك لا إحنا عايزين تخطيط لسيطرة، تخطيط عشان نمسك المؤسسات، تخطيط عشان نهيمن على إدارة الجامعات، تخطيط عشان نمسك ويبقى لنا كلمة في الوزارات مسموعة. طيب هيسمعوك في إيه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فإن أعطاك الملك ولك هو عندك دير، وأنت جاهل بعقيدتك ولا تعرف منهاج النبوة حدّر الزاد ستتخبط وتنافق وتكذب حتى لا يضيع منك الملك. فكان الخطأ اللي وقعوا فيه جهلهم بالعقيدة، عشان كده لما مسكهم كذبوا وتخبطوا وصاروا في كل اتجاهات، فصاروا علمانيين أكثر من علماني، وصاروا على عقيدة النصارى أكثر من النصارى. أي والله، يعني ما فيش نصراني في العالم بيقول ما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية أبدا، ولا كل المسلمين يطردون من الملكوت ويدخلون جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون بيسوع الرب المخلص الفادي، ويؤمنون برجل حاشاه، يقولون يؤمنون بداعي كذاب يسمى محمد. دي عقيدة النصارى. فيه يجي واحد هيمسك رئيس لبلد يقول ما فيش خلاف أبدا بين عقيدة النصارى وعقيدة المسلمين، نفاقا وكذبا وزورا، وهو يقتل ويكفر المسلمين قبل النصارى. طب ليه يدعي كده؟ يعني ما ترباش على عقيدة. لو كانت ربها على عقيدة لاعتز بها وافتخر بها. جت الدنيا أو لم تأتي، جه الملك أو لم يأتي ما تفرقش معاه، الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. لذلك العقيدة دي هنذكر لكم ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في بعض جوانبها، وتشوف ليه الكلام ده بيغيظ، ليه الكلام ده بيغيظ ناس كتير. لأن ابن تيمية لما ذكر هذا الكلام وهذه العقيدة ذكرها ليحافظ على اتجاه الناس إلى متابعة نبينا عليه الصلاة والسلام في تصديق خبره وتنفيذ أمره، وده المنطلق اللي لازم تعرفوه عند ابن تيمية بالذات. وأخاطب بذلك طلبة العلم، ابن تيمية في الأصل في كل مؤلفاته يدعو إلى أمر واحد، يقول ما جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا أو سنة إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. ودي قاعدة عامة ما هيختلفش عليها أي مسلم صادق، لكن لما تخش في التفاصيل تحدث التأويلات الباطلة من قبل من يدعي أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فتجده في باب الخبر لا يصدق كلام الله. فالله أخبر عن أشياء تيجي تبص تلاقي مش قال، لك مش معقول إزاي، ما تدخلش عقل يا أخي. دخلت عقل الصحابة وما فيش في العقل ما ينقضها، أنت اللي تعبان. ربنا بيخبرك عن نفسه، عن اسمه، عن وصفه، يقول لك لا أنا مع عامة الناس، أنا أشعر، أنا ما تريد، أنا معتزل، أنا صوفي، أنا شيعي. ألا يا أخي، هو سماكم المسلمين صدقوا خبر الله ونفذوا أمره؟ لا، لك لا، نقدم عقولنا على كتاب ربنا وسنة نبينا. يبقى لازم هنا تفصيل كل كلمة هتقولها أنا واقف لك فيها بالمرصاد، دي مخالفة من هذه النبوة كذا. فأي مخالفة هتظهر من أي حد تجد أصحاب المنهج من هذه النبوة عنده تلقائية في الرد، ساعة ما يسمع حاجة كده خلفة المنهاج في نص أو دليل أو آية أو قول أو فعل، لا على طول تلقائي رد، ما انتظرش حد. ولو سكت وهو يعلم قد يكون جاهل، لكن لو سكت بعد العلم يبقى في قلبه مرض يصلح عقيدته. لأن التلقائية بتقول إن منهاج النبوة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي للجنة، وكل المخالفات قلت أو كثر عبارة عن نار تلتهب في صاحبه، فإن تركتها ستنتقل إليه، هتعيش بالمجموعة النار ولع فيه. فإن كانت المخالفة بسيطة فهي مهد النار، وإن كبرت المخالفة اشتعلت النار وأحرقت. فليس من النصيحة ولا الأمانة لا لنفسك ولا لغيرك أن ترى النار تشتعل في الناس وتسكت. أنا شايف واحد حيفجر نفسه بعد شوي، يظن أن هذا جهاد في سبيل الله، فيقتل إخوانه وبلده، يفجرها ويقتل الجيش ويقتل الشرطة ويقتل كل من يدافع عن هذا البلد تحت مسمى أنه بيجاهد في سبيل الله. لو أنا شايف المنظر ده قدامي وعارف أنه بيعمل غلط وأسكت يبقى أنا خايف. ليه؟ إن المفروض إن أنا أقول لا، اللي بتعمله ده غلط غير موافق لا للكتاب ولا سنة. هؤلاء إخوانك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهم ضوابط حق الإسلام له، لأن حق الإسلام معروف بمنهاج النبوة كذا وكذا وعرف. طب لو سكت وسبت النار تولع فيه، لازم حطلنا، لازم. انت خلاص طالما سكت يبقى البيئه اللي انت سكت عليها انت عايش في وسطها كده. لا تظن ولا تحسب ان النار التي تشتعل في سوريا الان او في ليبيا او في كل الاماكن التي ضربتها ثورات الخوارج بمن انا عنك، انت هتتاثر. هم ضيعتهم عندما تركت هؤلاء أو ساعدتهم ينفخون في الثورات. إيه اللي حصل؟ ناس شردت وذهبت إلى أوروبا تستجدي عند الغرب، فأول حاجة هناك هيطلبهم بها التنازل عن دينه، عن ثوابته، عن الالتزام بمنهج النبوة. وساعتها الرجل يقولك والله أنا مضطر، وإن جاء عندك إيه اللي هيحصل؟ لازم هيقسمك في ما عنده، وانت لازم تتحمل. ده غير كده هيبقى فيه ضيق في العيش بسبب كثرة الوافدين، وهكذا الامر. وهم كانوا امنين وكانوا افضل من ناحية الاقتصادية في حاجات كتير جدا جدا، فانت ساهمت في ترك النار التي تحرقه. كل الكلام ده ليه؟ عشان غياب منهاج النبوة، عدم معرفة الطريقة النبوية، عدم معرفة الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فتعرف قدره وعظمته وأنه الغني بذاته. يوم ما نهمش القضية دي ونخلي الناس ما يعرفوهاش يقول لك ما تتكلمش في العقيدة، ما تتكلمش في العقيدة. طيب وبعدين أتكلم في إيه؟ هنفجر إزاي؟ هنخطط إزاي؟ هنهيمن إزاي؟ هنعمل إزاي؟ ده مش دين اللي بتعملوه، ده مش دين ولا طريقة النبي عليه الصلاة. فإن وقفت لهم وبينت فقد أعزرت، وإن سكت وقلت بلاش نتكلم في الموضوعات دي أصلا هيحصل خلاف. أما الخلاف قائم بين الناس، الخلاف سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. مين اللي هيطلع من الخلاف؟ من رحمه الله باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم ربه ولذلك خلقه. ولولا الاختلاف ما كانت الجنة وما كانت النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنت إلى أي الفريقين تميل؟ هي دي القضية، هو ده المنهج، منهج النبوة. المهم ابن تيمية لما رد عليه قال في بداية الرسالة في عقيدته المسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى واسط التي جاء منها السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لاحظوا كده هتحس في كلامه حاجة واحدة بس، قل خليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام، خبر صدقه أمر نفذه. الكلام ده ملحوظ زي خيط ماشي في كلام شيخ ابن تيمية، بيردك في كل لحظه يقول لك ده كلام ربنا، ها تعمل فيه ان كان خبر صدقه، وان كان امر ونفذه ويمشي على كده. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا. خلي بالكم في الشهادة تختلف عن القول، يعني لما واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله تختلف عن مجرد قول لا إله إلا الله. واحد يقول لي في فرق بين الاثنين، الشهادة لها لوازم ضرورية تؤدي إلى معنى العلم، فعلمت أنه لا إله إلا الله. معنى الحضور، يعني إيه الحضور؟ أنت لما تقدم شهادة والشهادة دي يستدعونك لأدائها في محكمة، فالشاهد يبقى تكلم بعلم ما تكلمش بجهل، حضر القضية فما القضية التي حضرناها حتى نشهد فيها أنه لا إله إلا الله؟ قضية الخلق اللي انت عايش فيه. إن ربنا أوجدك واستأمنك واسترعاك واستخلفك وأنت أمين على ملكه، فهو صاحب الأمر وصاحب الملك، فدورك فيه إيه؟ إنك تنفذ أوامره. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ده معناه. بخلاف واحد يقول لا إله إلا الله، ما ممكن واحد منافق كذاب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله، وممكن واحد صاحب لغة أعجمية يلاقي الناس ماشيين بيقولوا لا إله إلا الله ويدخل معهم يقول لا إله إلا الله، وهو مش عارف معنى لا إله إلا الله أصلا، لأنه عرف عربي. فشتان بين هذا وذاك، ففرق بين القول وبين الشهادة. الشهادة لها ثواب. طيب الشهادة هتقتضي طالما أنت شهدت، لو شهدت بالحق برأت نفسك، لو شهدت بالكذب والزور هتستوجب العقاب. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول مدد يا فلان ويعظم غير الله ويستعين به ويطلب منه العون والمدد وهو لا يقدر على ذلك، يبقى الشهادة زور. الشهادة الحق أن توحد الله في عبادتك. إن أقول لك أنا مسلم بقول لا إله إلا الله، يا طب بتقول لا إله إلا الله، تشهد لا إله إلا الله، يقول لك أنا شاهد بكده. طب أنت إذا جعلت مخلوقا عبدا فقيرا لا حول له ولا قوة، هو في أشد الاحتياج إلى دعوة منك، فعظمته وبالغت في مدحه إلى أن علقت قلبك به وهو ميت في قبره من مئات السنين، يقول لك أنا جاي لك من مكان بعيد، ويدخل يقفله عليه بالمفتاح ويقول لك عليه ده مفتي الديار، مفتي الديار يدخل مع مفتي فلسطيني والأقصى المسلوب علشان يطوفوا بقبر البدوي فيفتن الناس. أهذا كلام يقال؟ لا إله إلا الله. فشهادة الحق أن تشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وده معنى لا إله إلا الله. إنما هو في احتياج لك. ده لو رحت عند البدوي تجد العدم، ملايين يشدون الرحال إليه ويستغيثون به ويقدمون النذور والقربات إليه، حتى إن صندوق النذور هناك بيمتلئ إلى درجة إن بيعبي منه شكايا أموال وأموال، إلى درجة إن في يوم من الأيام أرادوا إن هم يمنعوا موضوع صناديق النذور دي، لأن النذر لغير الله شرك المفروض يكون لله عز وجل. فخدم البدوي يقول لهم إيه؟ طب شوف هتعملوا صندوق نذور لله، يبقى صندوق لمن نظر لله شيئا ان يحطه في المسجد، ويبقى صندوق في كل المساجد اللي مش فيها قبور. قال طب شوفوا بقى الفلوس الكتير هتيجي لله ولا للبدوي؟ اي والله، قال هذا الرجل، على ان الفلوس اللي راح على البدوي في النذر لغير الله اكثر من الفلوس اللي هتروح لرب العزه والجلال نذرا لله عز وجل. إلا ألفها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أصبح النذر لغير الله بيجيب فلوس كتير. في مقطع متداول على وسائل التواصل للأموال اللي بيجمعها عند الحسين، الأموال بيجمعها عند الحسين ليه؟ المجوس لما دخلوا في الإسلام ليهدموا أرادوا أن يعلقوا الناس بمخلوق ويعظموا المخلوق أكثر من الخالق، فشوه الدين وضاع منهاج النبوة. من الصعب أن تجد منهاج النبوة له شوكة أو قوة في إيران أو في العراق. طب لما يكون الأمة على هذا الحال تريدون فيه النصر، هنا بقى الابتلاء. يلا ربنا سبحانه وتعالى يدع الناس إلى الأسباب، كل واحد بيخطط عشان يهيمن وعشان يسيطر. ورينا هتعمل ايه، شوف بقى جهدك هيوصل لغاية فين. وفي الغالب عندما يظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، ربنا سبحانه وتعالى يذيقهم ما كسبوا ويظهر حكمته في العقاب، فيجعل الكافر يعلو على من ضيع دين الله عز وجل. عشان كده بنقول العلم هو الأساس، انك تعرف منهاج النبوة، تتعلمه وتصبر عليه. تقول يا أخي احنا لازم نعرف، يا لازم تعرف إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه أو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، خلي بالكم بقى، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما نتكلم على الفرقة الناجية والفرقة المنصورة في كلمتين بس، احفظهم كويس وصف قلبك وابحث ودور على هاتين الكلمتين. أنا أريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة عرفها إزاي؟ من خلال تمييز الصحيح من الضعيف، ودي طريقة معروفة ومحفوظة الأمة كلها تعرفها، وبه وبها حفظ الدين. يعني أهم حاجة تتأكد الأول إن ده واحد. فالقرآن مش كلام، السنة فيما اتفق عليه الشيخان مش كلام، فيما بعد ذلك من كتب السنة تحتاج إلى التحقيق، وقد كفانا علماء الأمة في تحقيق هذه الكتب حتى أصبحت معلومة للناس. وصلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده واحد. يبقى ما فيش قدامك غير خيارين اثنين، وكلاهما لازم. الخيار الأول إنك تقرأ الكلام، فإن سمعت خبرا تصدق وما تنتظرش حد، خلاص ربنا أخبرك عن شيء أو الرسول أخبر عن شيء، قل أنا أصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك إيه، مش داخل عقلي. لا، طالما هو واحد يبقى أنت هنا ما فيش قدامك خيار. أنا اللي ما فهمتش، عقلي ما استوعبش، أكيد في حاجة غلط. فلما ترد العيب إلى نفسك وتنزه كلام ربك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يفهم، لأن دي أساس التقوى. ما هو لو واحد مثلا قرأ القرآن، ليه إحنا كلنا مثلا لما نفتح القرآن ما فيش كل واحد يقدر أن هو يفسره ولا إن هو يشرح للناس كالمتخصصين؟ لك والله الكلام ده أنا مش فاهمها، أنا بقرأ القرآن أخد ثواب بس بمر على آيات ما مش فاهمها. على أساس إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ينوع بين الناس في أن تسأل وتتعلم. المعنى إيه؟ ماذا أراد الله عز وجل؟ أهذا خبر يتطلب منه التصديق؟ هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح وصريح، فيقول لك الكلام مش قادر استوعب ومش فاهم، او في ايه ظاهر منها لك انها متعارضه، مش كده، اكيد في حاجه انا مش فاهمها. فاذا رضيت العيب الى نفسك، ارجعت العيب الى نفسك، قلت انا اللي ما فهمتش، وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دي اسمها تقوى الله. ان كان ممكن كل واحد فينا يبقى أستاذ على طول، ربنا قادر على كل شيء يفسر في القرآن، إنما هو بيبتليك عشان إيه؟ عشان تسأل وتتعلم، عشان تقول في حال إذا أغلقت عليك الأمور تقول إيه؟ أسأل الله أن يعلمني، فترجع إلى الله عز وجل، أسأل الله أن يفهمني، أسأل الله أن يرشدني إلى الطريق الصحيح. هنا السؤال، وتأخذ بالأسباب، دي اسمها تقوى الله. تقوى الله أن تطيع أوامره حتى تصل إلى مرضاته. هنا يعلمك ربنا سبحانه ويفتح عليك فتوح العابدين لا تقول العارفين، لأن كلمة العارفين عند الصوفية مصيبة بعيد عنها، لها وقتها. خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب التنفيذ، عقيدة سهلة وبسيطة جدا. يقول: فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة. نقول ذلك حتى يعلم عامة الناس إن إن إن إن ديننا ما هو صعب، ولا الأمور محتاجة لف والدوران دقائق. ده أبسط ما يكون أن تهتدي بهداية الله عز وجل وهداية النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش أفضل منها ولا أحسن منها. ويقول لك ده هيرجعنا الورا وهيرجعنا للتخلف، ده هو اللي تعبان. نجاتي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو لما خط الطريق للصحابة كده عمل خط في الأرض رضي الله عنهم، قال: هذا صراط الله، وعن يمينه وعن يساره خطوط، وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. طيب، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كل أمتي يدخلون الجنة، أي اللي يمشي على هذا الصراط، إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني. أطاعني دخل الجنة، نفذ أمره. فإن كان في أمر واحد يعارض أمر الرسول يقدم أمره على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في واحد معصوم حيقول زي ما قال الرسول عليه السلام؟ ولا كلامه أئيس الأول بكلام النبي عليه السلام، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما هو اللي حصل إن كتير من الناس عظموا الشيوخ وصاروا خلفهم بتلقائي، وكلام الشيوخ حق وباطل، وأي شيء هتلاقي في كلامه حق وباطل، فصار خلفه كلية فعظموه. فلما عظموا كان الباطل الذي دل الناس عليه بسبب أنه ليس بنبي وليس معصوما كان سببا في ضلال الناس وتدميرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو مشيت وراه مش ممكن، لا يمكن أبدا أن واحد سيصب بأذى في الدنيا بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين كلهم كده، أما يسموه أهل السنة والجماعة، لا، السنة سنة النبي عليه السلام، اللي ألف عليكم بسنة سنة الدلالة والإرشاد اللي أرشدنا إليه النبي عليه السلام، سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، دي كلها سنة. الأحكام الخمس اسمها سنة الدلالة، أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ماشيين وراه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أهل السنة سنة الدلالة، والجماعة لأن الأصل في جماعة المسلمين وهذا الاعتقاد، إن يمشوا ورا النبي عليه السلام يصدق خبره وينفذ أمره، فسميت أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة. ليه طائفة منصورة؟ لأن ربنا لن ينصر إلا من كان على هذه الشكل، على منهج النبوة، شاء من شاء وأبى من أبى. اللي يقولك إيه؟ عايزين يرجعونا للبداوة والتصحر ويتكلم بسفالة وغباء عن طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يحتقر البيئة الصحراوية التي نشأ فيها الرسل والأنبياء، لك بيئة التصحر. تصحر إيه؟ ما انت عايز ايه؟ بيئة التحرر والانحلال. ولك دول المصريين الأحرار. أحرار في خيبكم الله وجعل تدبيركم في نحوركم، فإن الله عز وجل لن ينصر إلا من سار على ضرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. فأول ما اتكلم ابن تيمية في العقيدة دي اتكلم فيها عن ايه؟ عن مسألة الاعتقاد والإيمان في تصديق خبر الله عز وجل. فقال عقيدة أهل السنة واعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله، الإيمان بالله. في الإيمان بالله والكلام على الإيمان بالله أنا مش هتكلم بتفاصيل، لأن الإيمان بالله ربنا بالنسبة لنا غير، ما حدش شاف ربنا سبحانه وتعالى، فالله لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم وعكس، فالرؤية لأهل الجنة في الآخرة، إنما الرؤية في الدنيا لا على سبيل الابتلاء، احنا مش نشرب من الفاتحة. خلي بالكم نقطة، لما واحد يكون قررته في عقيدته في قلبه عقيدة راسخة وجازمة بأنه يؤمن بإله لهذا الكون غني بنفسه أسمائه الغنية يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو رب العالمين وإن ما سواه فقير بذاته إلى الله، اللي بالك في العقيدة دي، وإن هو في هذه الحياة ما دي المعاني الكلية، أنت لو جاي أنت تسمع كل الخطب هتلاقي الخطباء بيركزوا على عدة أشياء، مجمل اللي بيتكلموا فيه إن ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين اللي خلقنا واللي رزقنا، جايز في بعض التفاصيل تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، لكن المجمل إن في إله غني بذاته والملك له مش لنا، وإن إحنا أمناء في أرضه. المبدأ نفسه ده. طب أنت دلوقتي نظرتك الكلية للحياة على أنك أمين مستخلف في أرض الله، أما يكون أنت مؤمن بهذا الاعتقاد حيردك للصواب لو غلط، حتستغفر ربك لو تعاليت، حترجع بسرعة إلى الغفور الغفار لو ظلمت. لما يكون الإحساس ده عقيدة في نفوس الناس شوف الخير اللي هيجي من كده، ما هتكونش الحياة مبنية على الغش والكذب والاستغلال، وجبت كام النهاردة وعايش ازاي وعايز نفسي يبقى هو مبسوط مش مهم الآخرين، لا حاطط في دماغه رسالة، الرسالة هي ايه؟ ان رب العزة والجلال من فوق عرشه هو الغني بذاته وقادر على ان يبتليني كما ابتلى غيري، فقبل ما يعمل حاجة يحط نفسه مكان الشخص اللي بتعامل معه، ده اساس في الايمان بالله. تخيل انت بقى دلوقتي كلمة صغيرة هي حط في اعتقادك وانت بتبيع وتشتري ان انت تبقى مكان الشخص اللي بيبيع لك وانت عايز تغلبه وتاخد حاجة مش بتاعك، وانت بتتاجر ضع نفسك وانت بتبيع للناس، لو انت المشتري هتخدع وتغش في الميزان ترضاها لنفسك، البيعين نص فساد التجار فساد نصه ايه 99% إلا من رحم الله، كلهم إلا من رحم الله، أصل الفساد إن هو يبيع عشان يكسب ما يبصش للشخص اللي بيشتري، جاز يا أخي عشان هو ياخد الفلوس ديت ويجي لك جابها إزاي ولا بيعاني إزاي، ويقول لك هو كده. أصل الرحمة والمكسب والتجارة مبني على نظر الحق لك وإنت بتبيع وتشتري، هل تراقب الله فيه؟ هل تراعي ظروف اللي جاي قدامك؟ لان شوف مبسوط وكده وما يهموش الفلوس، لو قلت له من اول مره السعر مش هيفصل معايا خلاص يبقى رزق ربنا سأهول، وانا قاعد بعد اللي جاي لمين عشان يشتري، لا ربنا ساقه على اساس شفت واحد مبسوط فقلت له بكام دي فعليت السعر شويه عليه فقبلها، فجي واحد مثلا قال لك يا اخي والله انت السعر غالي جدا، هي الحكايه كده بس احس ان الراجل ده بيعاني، ولو ما تزعلش احنا بسعر تكلفتها سيد وتسع. والراجل يبقى رحمه الله، انت هنا رايت ربنا فيه لانك حطيت نفسك مكانه لو انت في نفس الظروف. انما الناس كلها بتتعامل يقول لك انا بقول لا اله الا الله، لكن اصل الايمان اللي هو يجعل الشخص يراعي هذه المسائل في التعامل بين الناس مش موجود. ما فيش غير بقى الطمع والجشع والنظر الى كل الاشياء، يعني بالرغم من الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في بلادنا الا وتلاقي الناس قاعدين يقبحوا في هذه البلاد ويقول لك ده الغلاء عارف ايه، وما فيش اكل ولا فيه شرب. طيب لو تذكرتم ابا هريره وهو يربط الحجر على بطنه ايام عشان مش لاقي لا خبز ولا لبن ولا طن، واقف يسال في الطريق اسئله علميه عشان حد يلاحظ حالته الصحيه. هو رابط الحجر على بطنه يسال ابو بكر سؤال يقول والله ما سالته الا ليشبعني، فيجاوب ابو بكر ويمشي. يسال عمر حديث الصحيحين عن سؤال والله ما سالته الا ليشبعني، لو كان عنده حاجه يعني يحس بيه يدهاني، فاجابني عن السؤال ولم يفعل. الى ان مر به ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فعلم ما به، ما هو كان ممكن يقول ابو بكر على طول انا جعان في اكل عندك اكلت بل ثلاث ايام ما اكلتش، لكن عزه نفسه، عزه النفس اللي تمنع الناس تقف في الشوارع والطرقات وتنتهي لها مهنه. لو عندنا عزه النفس بسبب الايمان بالله عز وجل الامور هتختلف وهتتغير كتير، وهتلاقي انت لما تحس باخيك المسلم الحياه تتغير كتير. وده معنى منهج النبوه، انما انا احس باللي تبع جماعتي بس. الصدقات تيجي تتوزع على جماعتنا وناخدها وهي حق الناس الغلابه 90% ده كانوا عاملين كده بند عنده يتجرب اوجاع الناس. مصيبه حصلت في فلسطين، مصيبه حصلت في شيشان، مصيبه حصلت في افغانستان، اجمعوا اموال للفقراء اللي هيموتوا اخوانكم جوعى. حتى ان من مكرهم كانت الواحده منهم تلبس ذهب عيره فلصه وتيجي بين الاميرات وبين الاغنياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالهم المال وتعمل نفسها انها تتبرع، فتجيب الذهب ده وتقول انا اول واحده تبرع وتطلع الذهب من ايدك، فتخلي كل الناس اللي قاعدين يتعاطفوا ده غلبانه وعملت كده، فكلهم يطلعوا الذهب بتاعهم، يتلم الذهب كله بدل ما يروح افغانستان يروح 5%. طب و90 او 95% يروح فين؟ يروح لجيوبهم هم على مشروع النهضه الكاذب بتاعهم. وده منهج النبوه، هكذا جمعوا الاموال وهكذا فعلوا بالمسلمين فاشتروا زممهم. ان كتير من التجار تبعهم من اصحاب المشاريع تبعهم، ليه؟ عشان عينين عندهم فلوس داخلين معاهم شركاء، فهل نصرهم رب العزه والجلال؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عندما تكلم شيخ الاسلام ابن تيميه عن عقيده السنه والجماعه فذكر اركان الايمان اللي ورد في حديث جبريل، انا ما جبتش حاجه من عنده. هنا لما واحد يقول لك ايه عقيدتك ايه، لحظه كن في العقائد اللي بدرسوها لاولادنا في المدارس الازهريه وحتى غير الازهريه كمان، لك اول واجب عليك تعرفه النظر او الشك، تشك عشان تعرف. طبعا ده كلام باطل. طب يعني اعرف ايه؟ بقول لك تعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. هل ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا هنكذب على النبي عليه الصلاه والسلام كمان؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما علمهم توحيد العباده، وقال لمعاذ بن جبل إنك تقدم، رضي الله عنه، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الله. يبقى الرسول علم توحيد العبادة أول حاجة تتكلم فيها. وتوحيد العبادة قائم على إيه؟ أنت فقير بذاتك والله غني حميد، غني بذات لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. فلما يأمرنا يبقى صالح، لأن هم لما اتكلموا عن العبادة يا أخوانا النقطة دي مهمة أوي. كل بيتكلم عن توحيد العبادة يقول لك إيه؟ العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيد الرسل. طب طاعة الله في إيه؟ الحتة دي تبقى غايبة شوية. أنا هطيع ربنا في إيه؟ قول في الأمانة اللي اديها لك. الأمانة دي أنت نفسك، بدنك، أهلك، ما خولك واسترعاك مما تملك أمان. أنت معتقد في كده الأول ولا مش معتقد؟ ما فيش واحد عاقل هيقول لك لا، دي مش أمانة عنك. حتى في الملة الأخرى الواقع بيقول دي أمانة، أمانة استودعها الله، حتى لما الشخص بيموت ردت الأمانة إلى صاحبه، مات فرجعت الأمانة إلى صاحبه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طيب حتى كلمة ارجعي إلى ربك هم كلهم بيقولوا أنه حينتقل، اكتبوه على المقابر، حينتقل بالبدن من الدنيا إلى دار البرزخ أو إلى الآخرة. ارجعي إلى ربك في توحيده. النفس المطمئنة اللي نفسه سكنت إلى العلم والفهم بحقيقة الحياة ارجع إلى الله في تنفيذ أوامره، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المعنى يشمل هذا وإن كان يدل على انتقال الشخص من الدنيا إلى الآخرة. فهنا بينقل هذه الأمانة إلى الله، فأنت وما استودعك أمان مسترعا. يبقى في رعية، يبقى الرعية بس للحاكم؟ لا، اللي صرفها للحاكم ضل للناس، وعلم الناس إن هو ده بس توحيد الحاكمية اللي يجب الناس يتكلموا فيه. لكن في حين إن الأصل إن كل شخص فينا مسترعا وهو راع ومسؤول عن رعيته، والأرض التي منحه الله عز وجل إياها على قدرها أمان عنده. فلما يكون الأمر كده يبقى الأوامر التكليفية تنفيذها عبادة، وتقديم أوامر الله فيها توحيد العبادة فيما أعطاك وخولك واسترعاك. لازم تعمل كده، ما عملتش ضيعت الأمان. ولذلك العقيدة دي مهمة جدا جدا جدا جدا، وبغير هذه العقيدة مش هتحصل نهضة زي ما هم بيقولوا. نهضتنا الحقيقية في أن نحقق مراد الله عز وجل. طب لما يجي واحد بقى يكلمني على الأصول يقول لك إيه؟ الأصول العقلية، حتى كلمة أصول الدين اللي هم تكلموا عنها مش أصول الدين. أصول الدين عندنا كلمتين، تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، دي أصول الدين اللي نعرفها. فقال لك لا، أصول الدين معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. طب إيه هو الجائز والواجب والمستحيل في حق الله؟ هل رجعوا في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ أبدا، رجعوا إلى أرسطو وأفلاطون والفلاسفة والمتكلمين. فخلوا الأولاد كل واحد بقول لك والله واللي يشمعنا فلان ده بقولي ده واجب في حق الله، لا لا لا مش داخل في دماغ الكلام ده، فيبدأ يشك على طول في ربنا سبحانه وتعالى في كل كلمة بتتقال، فيتجرأ على النصوص ويتجرأ على ربه، ويبدأ ساعتها يحصل الشك في قلبه فتخرج عاهات. لأن أغلب اللي خرجوا، خلي بالكم نقطة، من هذا المعتقد كلهم مشوا مع الخوارج إلا النظر اليسير، يا إما إخوان يا إما تبليغ اللي هم يا إما صوفية يا إما روافض ميالين للرافضة والشيعة، يا إما مثقفين تبع الغربيين، إنما على المنهاج النبوي في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب صعب. فهنا لما ابن تيمية استدل أول ما ذكر قال إيه في إيمان أهل السنة الجماعة وعقيدة أهل السنة الجماعة، أم ذكر الحديث الإيمان بالله؟ إن اللي قال الكلام ده مش ابن تيمية، اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نص كلامه، والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال ومن الإيمان بالله، الحتة دي مهمة جدا وحنقف عندها إن شاء الله عز وجل. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إيش معنى أقول الكلمتين دول؟ عشان يحافظ على المنهاج. إن اللي حصل من الناس واحدة من دول، وهذا يحتاج إلى بسط وإلى كلام آخر، لكن نقول في هذا المقام وفي ختام الكلام إن إحياء الأمة من عقيدتها، من توحيدها لربها، من مراقبتها لله عز وجل في نفسها وفي الآخرين، في الإخلاص والصدق والانقياد لرب العالمين، المحبة الصادقة لله ثم لأهل الإيمان والتوحيد، ده اللي بحب بلده صح، وده الوطني، وطني مية مية. إنما بغير هذه الدعاوى لحتقول لوطنيين ولا مصريين أحرار ولا شيء من هذا القبيل، لأن كل واحد له مقرب. حتى دلوقتي الرجل بيتشرع على بعض، أي والله الرجل دلوقتي ها هتدخل وتقف معانا مع الحزب بتاعنا هنديك 10 مليون تجيبك كده في جنب، ويدخل وممكن العدد يزيد وتشوف بقى الناس اللي يشتروا زمامهم قد يصلوا إلى 40 أو 50 أو 60 أو 100. عشان إيه؟ عشان يحركوا البلد لمصالح، ما يهمهمش بيت الناس. زكاة أموال هؤلاء الناس كافية للشعب المصري. إن ربنا لما وضع الأرزاق كل مكان الرزق اللي فيه كفيه، بس في ناس بتاخد الرزق لها مجموعة قلة ويسيبوا الناس. فلو أن هؤلاء أدركوا دين الله ومن هذا النبوة ما فيش واحد حيبدعاء. أسأل الله عز وجل باسمه الرازق الرزاق أن يرزقنا اتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من فضله، وأن يكفينا شر المتآمرين والماكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقول الصلاة.